إلى الحرب هيا رسل شحذ الهمم نهد القيام لدفع عادية الأمم إلى الحرب هيا أسودا أسود نهد القلاع ونمحو الحدود. في قيام المسلمين بالعزة يدفع الكافر ويصاب بالهزة. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ومعين الموحدين، ومبيد الطغاة المارقين، وناصر المستضعفين على من سلك سبيل المجرمين، وجعل العاقبة لهم ليكونوا هم الوارثين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، من جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ناشري لواء الدين، وعلى من تبعهم واقتفى آثارهم في كل وقت وحين. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، حياكم الله وأحياكم، وجعل الجنة مأوانا ومأواكم، وقوى تقواكم، وأحسن أعمالكم، وأعاننا على من عادانا وعاداكم، وذخرا للخلافة أعدكم، ترفعون راياتها وتذودون عن حياضها، تحاربون عدوها وتنصرون جنودها، ترصون صفوفها وتشيدون صروحها وتضمدون جروحها، وعلى منهاج النبوة تحملونها. ها أنا ذا أعرض بضاعتي، فإن وافقت قبولا فالحمد لله، وإن وافقت ردا فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الرحمن، راجيا من الله أن تنال هذه الكلمات القبول والإعجاب، وأن تكون لنا زادا على الطريق ومنارا للسبيل، وحجة لنا لا علينا يوم اللقاء. وإن تجد عيبا فسد الخلل، فجل من لا عيب فيه وعلا. أما بعد، معاشر المسلمين، فلازلنا معكم في الحديث العظيم الذي يهواه ويحبه كل صاحب مروءة كريم، يحب السمو والنمو والعلو والارتقاء، ويهوى أن يعيش على الذرى ويخالط نجوم السماء، لأنه من أهل العزة والاستعلاء على الجاهلية والمظاهر الجوفاء. وإن أهل الولاء والبراء والحق والإباء ليسوا ممن يرضون أن يعيشوا في الحفر، بل يتطلعون إلى أن يصعدوا إلى القمر، ولا يقبل أحدهم بالامتهان وما إليه كان. عزيز على نفس الغيور اتضاعها، وعار عليها أن تميل لذلة، زمام المراقي في التسامي للعلا، وخوض المنايا لاقتناء المعزة. فالسعي السعي، والحركة الحركة، والطلب الطلب، والله الموفق والهادي، ولا ضير بعد ذلك إن لم تدرك المراد. فعلي طلب العز من مستقره، ولا ذنب لي إن حاربتني المطالب. ولا بد أن يعلم طالب العزة في الدنيا والآخرة أن العزة لا تنال بغير المشاق والتعب والنصب والبذل والتضحيات، وأن العزة في الدنيا لا تدرك إلا ببذل الدماء وسل السيوف وملاقات الزحوف والتعرض للحتوف ورص الصفوف ولزوم المعروف. لا يدرك المجد إلا سيد فطن لما يشق على السادات فعال، لا وارث جهلت يمناه ما وهبت، ولا كسوب بغير السيف سآل. لذا لا بد من الصبر والثبات والتحمل لعظيم المشاق وتتابع البلاء وكثرة الأعداء، ثم الحريق لا يطفأ بالريق، والنجاح سلالم مرتفعة ملتوية لا يمكن لأحدنا صعودها ويده خلف رأسه، بل لا بد من جهد ومثابرة وبذل وتضحية. ولذا قيل: لا ثمرة بلا زراعة، ولا ولد بلا زوجة، ولا تمكين بلا فاعلية وتفاني ومصابرة. هذه سنة الحياة وسنن الله تعالى في الأرض، ومن رام دون بذل المقدور الوصول لم يبلغ المأمول. لعمرك إن المجد والفخر والعلا ونيل الأماني وارتفاع المراتب لمن يلتقي أبطالها وسراتها بقلب صبور عند وقع المضارب. ولأنه لا عزة إلا بالسيف الذي يطرد الحيف ويبين الزيف ويؤدب أهل الهوى والكيف. فقد قال بعض البلغاء مادحا السيف لأنه أكرم مواهب الله لخلقه، هو آلة النجدة وأداة المعرفة والمنعة وعتاد الرفعة وسلاح القوة وظهير الحزم وعضد الوحيد وأنس الفريد وزينة الفارس وسند الرجل، وشفاء الموتور ودرك الواتر، وجمال الأسير، وقوام المأمور، وحامي الذمار، وحارس الحريم، ومانع الجار، ورسول إلى المطالب ناهض، وخادم في المآرب نافذ، وعون على الملم بليغ، وظهير على العدو قدير، وشهاب للعتاة مبير. لذا فمن أراد العزة فليحمل السلاح، ويأخذ بشريعة الجهاد، وليرفع راية رب العباد. وخير العلا في مذهبي دفع ظالم، وإنصاف مظلوم، وإنهاض جاثم، وذود عن الدين والحما في كل موقف تخاف به الديار حمل المغارم. وإن الهزيمة التي نزلت بنا، والضيم الذي لحقنا، والهوان الذي عم ديارنا بين أصقاع أمتنا، والمذلة التي ملأت أرجاءنا، والخسف الذي حل برجالنا، صار لا يشعر به جموع من أمتنا. ومن يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه. فلا يزاح ولا يرفع ولا يتغير ولا يتبدل هذا الذل والهوان والامتهان إلا بجهاد وقتال كل من تعدى علينا من الأمم الكافرة السافلة الظالمة، ولا يكون إلا بحرب الطواغيت المتحكمين بالمسلمين، ولا يرفع الظلم الممتنع بشوكة إلا بقتال وجهاد وشوكة تكسر شوكة الظالم، وتؤدب المتطاول، وتردع المعتدي، وتدفع الصائل، وتلجم كل من على ديننا يحاول. فلا تبعثن إلى ربيعة غيرها، إن الحديد بغيره لا يفلح. فلا بد من الجهاد في سبيل الله عباد الله، لا بد من الجهاد الذي يزيح ظلم الظلمة رغما عن أنوفهم، كسرا لإرادتهم، وإبادة لجموعهم، وفلا لحديدهم، إرغاما لكبيرهم، وكبحا لجماحهم في عدوانهم، ودفعا لصيالهم وبغيهم، ومحوا لكفرهم وظلمهم. ومن تكن العلياء همة نفسه، فكل الذي يلقاه فيها محبب، سأغسل عني العار بالسيف جالبا، علي قضاء الله ما كان جالبا، وأذهل عن داري وأجعل هدمها، لعرضي من باقي المذمة حاجبا. فإن كانت عزة الأمة ورفعتها وعلاها لا يدرك إلا بالجهاد والجلاد والقتال والاستبسال في حرب ودفع عادية الأمم الكافرة، فلا خيار ولا بد من ركوب هذا المركب بالاضطرار. ومن رام إدراك المعالي سعى لها، ولو أن ما يسعى عليه الجماجم إذا لم يجد المرء فيما يرومه فقد فضلته في الوجود البهائم. وإذا لم تكن إلا الأسنة مركبا فلا يسع المضطر إلا ركوبها. ولا خير والله في حياة الذل والهوان والاستعباد والتبعية والامتهان وتسلط الأوغاد وتحكم الأراذل وتأمر السفهاء الجهلاء وتمادي الطغاة الظلمة الكفرة وتعدي العتاة المستكبرين الفجرة. إذا لم تنل عز الحياة بصارم ولا قلم فالموت أبقى وأستر، وإن الحياة العز لا يهتدي لها أخو وجل يخشى الهلاك ويحذر. فتوكل على الله أيها الموحد، واستعن بالله، ولا تعجز ولا تجبن إذا ما على المرء رام العلا، ويقنع بالدون من كان دونه. فنحن أمة السيادة ملكنا الأرض وحكمناها بشرع الله قرونا، ودانت لنا أعظم ممالك الأرض، وأخرجنا العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ومن اعتاد معالي الأمور لم تطب نفسه بأسافلها، لئن خلق الأنام لحث كأس ومزمار وطنبور وعود، فلم يخلق بنو الخلافة إلا لمجد أو لبأس أو لجود. ونحن أبناء الإسلام وأهل الحق والعدل والرشد وأصحاب الشوكة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ليس لنا إلا الاشتغال بمعالي الأمور وعظائمها دون سفاسفها وحقيرها. ففي الحديث الصحيح: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. ونحن أناس لا توسط بيننا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر، أعز بني الدنيا وأعلى ذوي العلا، وأكرم من فوق التراب ولا فخر. تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر. فيا أمة التوحيد، يا أهل الولاء والبراء، يا خير خلف لخير سلف، يا من افترسوا الفرس وكسروا كسرى، عليكم مدار العزائم وإليكم محار العظائم، وإذا ذكرت المفاخر بين الأوائل والأواخر فلكم الرتبة الأولى واليد الطولى، وإذا حل بساحتكم النزيل فقد ورد ماء النيل، وإذا استجار بكم المرهق من العدو الأزرق فقد تمرد مارد وعز الأبلق. فيا أمتي يا أمتي يا أمة العز والشرف وعلو الخطر والتقدم والرياسة والجاه والهيبة والاحتشام والشهرة، هبي معي قومي معي وانتفضي واجتنبي حكمتك السقيمة، هيا ادفعيني فوق أرتال العدا حتى أبيد الزمرة اللئيمة، لم تدم الأمجاد إلا بدمي يغسل أدران الخنا الوخيمة، بالعزم والإيمان ألقى المعتدي مندفعا مزدريا جحيمة، أفنى وأفني جمعهم لكنني أحيا وأحيي أمة مظلومة، كي تعلم الأجيال بعدي أننا عشنا ومتنا ميتة كريمة، ولن يسود بين الناس ويتولى أمرهم وهدايتهم وإرشادهم إلا هؤلاء أهل العزة والإباء. وفي مثلهم قال ابن الخطاب رضي الله عنه: لا يقوم أمر الناس إلا حصيف العقدة بعيد العزة، لا يطلع الناس منه على عورة، ولا يحنق في الحق على جرة، ولا تأخذه في الله لومة لائم. فاطلب العزة واسعى إليها، وابذل قصار جهدك لتنالها وتكون من أهلها أيها المسلم العزيز. إذا أردتها فلا تطلبها من ذا وذا وهنا وهناك وبكذا وهكذا، وإنما من العزيز العظيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. قال صاحب الظلال المعتز بالعظيم المتعال: وهذه الحقيقة كفيلة حين تستقر في القلوب أن تبدل المعايير كلها وتبدل الوسائل والخطط أيضا. إن العزة كلها لله وليس شيء منها عند أحد سواه، فمن كان يريد العزة فليطلبها من مصدرها الذي ليس لها مصدر غيره، ليطلبها عند الله فهو واجدها هناك وليس بواجدها عند أحد ولا في أي كنف ولا بأي سبب. فلله العزة جميعا، ليأخذ من الأصل الذي يملك وحده كل العزة، ولا يذهب يطلب قمامة الناس وفضلاتهم وهم مثله طلاب محاويج ضعاف. إنها حقيقة أساسية من حقائق العقيدة الإسلامية، وهي حقيقة كفيلة بتعديل القيم والموازين وتعديل الحكم والتقدير وتعديل النهج والسلوك وتعديل الوسائل والأسباب. ويكفي أن تستقر هذه الحقيقة وحدها في أي قلب لتقف به أمام الدنيا كلها عزيزا كريما، ثابتا في وقفته غير مزعزع، عارفا طريقه إلى العزة، طريقه الذي ليس له هنالك سواه. لن يحني رأسه لمخلوق متجبر ولا لعاصفة طاغية ولا لحدث جلل ولا لوضع ولا لحكم ولا لدولة ولا لمصلحة ولا لقوة من قوى الأرض جميعا، والعزة لله جميعا، وليس لأحد منها شيء إلا برضاه. إن العزة الصحيحة حين تستقر في القلب قبل أن يكون لها مظهر في دنيا الناس حقيقة تستقر في القلب فيستعلي بها على كل أسباب الذلة والانحناء لغير الله، حقيقة يستعلي بها على نفسه أول ما يستعلي، يستعلي بها على شهواته المذلة ورغائبه القاهرة ومخاوفه ومطامعه من الناس وغير الناس. ومتى استعلى المرء على هذه فلن يملك أحد وسيلة لإذلاله وإخضاعه، فإنما تذل الناس شهواتهم ورغباتهم ومخاوفهم ومطامعهم، ومن استعلى عليها فقد استعلى على كل وضع وعلى كل شيء وعلى كل إنسان. هذه هي العزة الحقيقية ذات القوة والاستعلاء والسلطان. إن العزة ليست عنادا جامحا يستكبر على الحق ويتشامخ بالباطل، وليست طغيانا فاجرا في عتو وتجبر وإصرار، وليست اندفاعا باغيا يخضع للنزوة ويذل للشهوة، وليست قوة عمياء تبطش بلا حق ولا عدل ولا صلاح. كلا، إنما العزة استعلاء على شهوة النفس، واستعلاء على القيد والذل، واستعلاء على الخضوع الخانع لغير الله. انتهى كلامه رحمه الله. وينبغي أن يكون موقف المسلم العزيز ومقاله: نحن أناس لا نذل لجانف، علينا ولا نرضى حكومة حائف، ملكنا المعالي بالعوالي فجارنا، عزيز ومن نكفل به غير خائف. ورثنا عن الآباء عند اخترامهم صفائح تغني عن رسوم الصحائف. تأمرنا أسيافنا ورماحنا إذا لم يأمرنا لواء الخلائف. بنينا بأطراف الأسنة كعبة فطاب بها قصرا ملوك الطوائف. فمن شاء فليخشن ومن شاء فليلن، فما نقدنا إن قارضونا بزائف. وسوف نجازي باللطائف أهلها ونسقي ذعاف السم أهل الكنائف. وقد يتساءل البعض كيف تدعونا إلى العزة وتحرضنا عليها ونحن اليوم في حال مرير نذوق به النار والزمهرير، وما منا إلا من هو فقير أو كسير أو أسير وإلى الله المصير. قلت أجيبكم بكتاب الله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال صاحب الظلال: لا تهنوا ولا تحزنوا لما أصابكم ولما فاتكم وأنتم الأعلون. عقيدتكم أعلى، فأنتم تسجدون لله وحده وهم يسجدون لشيء من خلقه أو لبعض من خلقه. ومنهجكم أعلى، فأنتم تسيرون على منهج الله وهم يسيرون على منهج من صنع خلق الله. ودوركم أعلى، فأنتم الأوصياء على هذه البشرية كلها، الهداة لهذه البشرية كلها، وهم شاردون عن المنهج ضالون عن الطريق. ومكانكم في الأرض أعلى، فلكم وراثة الأرض التي وعدكم الله بها، وهم إلى الفناء والنسيان صائرون. فإن كنتم مؤمنين حقا فأنتم الأعلون، وإن كنتم مؤمنين حقا فلا تهنوا ولا تحزنوا، فإنما هي سنة الله أن تصابوا وتصيبوا على أن تكون لكم العقبى بعد الجهاد والابتلاء والتمحيص. انتهى كلامه رحمه الله. وإذا سموت إلى المعالي فاخترط عزما كما عزم الرجال البذل. إن كنت ترضى بالدنية منزلا فالأرض حيث حللتها لك منزل. ولأن العزة والحديث عنها والدعوة إليها قد أقفرت في هذا الزمان أوديتها وتقوضت أنديتها وخرست شقشقة خطيبها ومنطيقها وجفت أقلام كتابها بعد أن جرضت بريقها وقد طويت وللأسف مهارقها، فهي اليوم من مودعات الخزائن وصارت من جملة الدفائن. فتعالوا بنا معكم نجدد هذا الحديث ونحيي من درس منه ونرفع مواقف العزة ونبينها ونأخذ صورا وعبرا منها، عل الله أن ينفعنا بها فتكون دافعا وحاضا في السير على طريق أصحاب العزة وأهل المنعة والهيبة، وتكون زادا للقلوب في حرب الأمم المعتدية على أمتنا. وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا موقف من مواقف عزة نبيك صلى الله عليه وسلم، معتزا فيه بدينه، مستعليا على الباطل وأهله، مترفعا عن زينة الدنيا وشهواتها ورغباتها، واقفا موقف الحزم والعزم والجد والصرامة والترفع والقوة أمام أعداء الدعوة. فعن جابر بن عبد الله قال: اجتمعت قريش يوما فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا، فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه. فقالوا: ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة. فقالوا: أنت يا أبا الوليد؟ فأتاه عتبة فقال: يا محمد، أنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبتها، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك. إنا والله ما رأينا سخطة قط أشأم على قومه منك، فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب، حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا. والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا لبعض بالسيوف حتى نتفانى. أيها الرجل، إن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش ونزوجك عشرا، وإن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا واحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرغت؟ قال: نعم. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. حتى بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال عتبة: حسبك حسبك، ما عندك غير هذا؟ قال: لا. فرجع إلى قريش فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه به إلا وقد كلمته به. فقالوا: فهل أجابك؟ قال: نعم. قال: لا والذي نصبها بينة ما فهمت شيئا مما قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: ويلك، يكلمك رجل بالعربية لا تدري ما قال؟ قال: لا والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة. رواه البيهقي والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وحاله: لا تخضعن رغبا ولا رهبا، فما المرجو والمخشي إلا الله، ما قد قضاه الله ما لك من يد بدفاعه وسواه لا تخشاه. وأما الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته ووزيره الأول، كان من أمره أن وقف موقف عز وإباء وقوة واستعلاء على رجل من الكفار والأعداء ينتقص من الصحابة ويدعي أنهم جبناء. فعندما جاء عروة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وقال: أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك؟ هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها، وإني لأرى أوشابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أمصص ببضر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. قال: وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال له: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقف الصحابة الأعزة موقفا قل نظيره بل انعدم مثيله في التاريخ، يرفضون الصلح ويأبون السلم على أن يعطوا من تداعى على حربهم شيئا من ثمار المدينة. فلا إله إلا الله، ما أعظم هؤلاء الرجال وما أجل هذه الأفعال. قال ابن هشام في السيرة النبوية: فلما اشتد على الناس البلاء يقصد يوم الخندق والأحزاب، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن وإلى الحارث بن عوف، وهما قائدا غطفان، فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه، فجرى بينه وبينهما الصلح حتى كتبوا الكتاب، ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا المراوضة في ذلك. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل، بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذكر لهما ذلك واستشارهما فيه، فقال له: يا رسول الله، أمر تحبه فتصنعه أم شيء أمرك الله به لا بد لنا من العمل به، أم شيء تصنعه لنا؟ قال: بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما. فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، قد كنا ونحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا؟ والله ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنت وذاك. فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحى ما فيها من الكتاب ثم قال: ليجهدوا علينا. وفي مغازي الواقدي قال: يا رسول الله، إن كانوا ليأكلون العلهز في الجاهلية من الجهد، ما طمعوا بهذا منا قط أن يأخذوا ثمرة إلا بشراء أو قراء. أفحين أتانا الله تعالى بك وأكرمنا بك وهدانا بك نعطي الدنية؟ لا نعطيهم أبدا إلا السيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شق الكتاب. فتفل فيه سعد ثم شقه وقال: بيننا السيف. فقام عيينة وهو يقول: أما والله للتي تركتم خير لكم من الخطة التي أخذتم، وما لكم بالقوم طاقة. فقال عبادة بن بشر: يا عيينة، أبي السيف تخوفنا؟ ستعلم أينا أجزع، وإلا فوالله لقد كنت أنت وقومك تأكلون العلهز والرمة من الجهد. فتأتونها هنا ما تطمعون بهذا منا إلا قرا أو شراء، فنحن لا نعبد شيئا. فلما هدانا الله وأيدنا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتمونا هذه الخطة؟ أما والله لولا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصلتم إلى قومكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا، بيننا السيف، رافعا صوته. وحالهم سل الوقائع عما كان من أجل في صفحتيه وعما كان من عملي، تديره كف غلابين عمرهم في ضربة السيف أو في طعنة الأسل، لا يسكتون على ضيم يراد بهم، ولا يقر لهم قلب على ذحل. يجيب كل فتى منهم مسائله بالسيف لا بعبارات ولا جمل، من كل حر عزيز النفس ممتنع، كالشمس ممنوعة إلا على المقل. قل للضعيف بلا سيف يؤيده: أما سمعت حديث الذئب والحمل؟ ما قيمة الحق إن لم يحمي جانبه، ما قيمة الحق إن لم يحمي جانبه صوت الأسنة لا صوت من الجدل. وإن من أعظم مواقف عزة المسلمين موقف وقفه المغيرة بن شعبة وربعي بن عامر يوم القادسية أمام أكفر أهل الأرض المجوس، بل أمام سيدهم وعظيمهم رستم، فكان من أمرهم كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، فقال: قال سيف عن شيوخه: ولما تواجه الجيشان بعث رستم إلى سعد أن يبعث إليه برجل عاقل عالم بما أسأله عنه، وأن يبعث إلينا رجلا نكلمه ويكلمنا. فدعا سعد جماعة ليرسلهم إليهم، فقال له ربعي بن عامر: متى نأتهم جميعا يرون أنا قد احتفلنا بهم؟ فلا تزدهم على رجل. فأرسله وحده فسار إليهم. ولما بعث إليه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وقدم عليه، جعل رستم يقول له: إنكم جيراننا، وكنا نحسن إليكم ونكف الأذى عنكم، فارجعوا إلى بلادكم، لا نمنع تجارتكم من الدخول إلى بلادنا. فقال له المغيرة: إن ليس طلبنا الدنيا، وإنما همنا وطلبنا الآخرة، وقد بعث الله إلينا رسولا قال له: إني قد سلطت هذه الطائفة على من لم يدن بديني، فأنا منتقم بهم منهم، وأجعل لهم الغلبة ما داموا مقرين به، وهو دين الحق لا يرغب عنه أحد إلا ذل، ولا يعتصم به أحد إلا عز. فقال له رستم: فما هو؟ فقال: أما عموده الذي لا يصلح شيء منه إلا به، فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإقرار بما جاء من عند الله. فقال: ما أحسن هذا. وأي شيء أيضا؟ قال: وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله. قال: وحسن أيضا. وأي شيء أيضا؟ قال: والناس بنو آدم وحواء، فهم إخوة لأبي وأم. قال: وحسن أيضا. ثم قال رستم: أرأيت إن دخلنا في دينكم أترجعون عن بلادنا؟ قال: أي والله، ثم لا نقرب بلادكم إلا في تجارة أو حاجة. قال: وحسن أيضا. قال: ولما خرج المغيرة من عنده ذاكر رستم رؤساء قومه في الإسلام، فأبوا أن يدخلوا فيه، قبحهم الله وأخزاهم وقد فعل. قالوا: ثم بعث إليه سعد رسولا آخرا بطلبه، وهو ربعي بن عامر، فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنمارق المذهبة والزرابي والحرير، وأظهر اليواقيت واللآلئ الثمينة والزينة العظيمة، وعليه تاجه وغير ذلك من الأمتعة الثمينة، وقد جلس على سرير من الذهب. ودخل ربعي بثياب صفيقة وسيف وترس وفرس قصيرة، ولم يزل راكبها حتى داس بها على طرف البساط، ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد، وأقبل وعليه سلاحه ودرعه وبيضته على رأسه، فقالوا له ضع سلاحك، فقال إني لم آتكم، وإنما جئتكم حين دعوتموني، فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت. فقال رستم ائذنوا له، فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق حتى خرق عامتها، فقالوا له ما جاء بكم؟ قال الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله. قالوا وما موعود الله؟ قال الجنة لمن مات على قتال من أبى، والظفر لمن بقي. فقال رستم قد سمعت مقالتكم، فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ قال نعم، كم أحب إليكم؟ يوما أو يومين؟ قال لا، بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا. فقال ما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث، فانظر في أمرك وأمرهم واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل. فقال أسيدهم أنت؟ قال لا، ولكن المسلمين كالجسد الواحد يجير أدناهم على أعلاهم. فاجتمع رستم برؤساء قومه فقال هل رأيتم قط أعز وأرجح من كلام هذا الرجل؟ فقالوا معاذ الله أن تميل إلى شيء من هذا وتدع دينك إلى هذا الكلب، أما ترى إلى ثيابه؟ فقال ويلكم، لا تنظروا إلى الثياب وانظروا إلى الرأي والكلام والسيرة، إن العرب يستخفون بالثياب والمأكل ويصونون الأحساب. ثم بعثوا يطلبون في اليوم الثاني رجلا، فبعث إليهم حذيفة بن محصن فتكلم نحو ما قال ربعي، وفي اليوم الثالث المغيرة بن شعبة فتكلم بكلام حسن طويل. قال فيه رستم للمغيرة إنما مثلكم في دخولكم أرضنا كمثل الذباب رأى العسل. فقال من يوصلني إليه وله درهمان؟ فلما سقط عليه غرق فيه، فجعل يطلب الخلاص فلا يجده، وجعل يقول من يخلصني وله أربعة دراهم، ومثلكم كمثل ثعلب ضعيف دخل جحرا في كرم، فلما رآه صاحب الكرم ضعيفا رحمه فتركه، فلما سمن أفسد شيئا كثيرا، فجاء بجيشه واستعان عليه بغلمانه، فذهب ليخرج فلم يستطع لسمنه فضربه حتى قتله، فهكذا تخرجون من ديارنا. ثم استشاط غضبا وأقسم بالشمس لأقتلنكم غدا. فقال المغيرة ستعلم. ثم قال رستم للمغيرة قد أمرت لكم بكسوة ولأميركم بألف دينار وكسوة ومركوب وتنصرفون عنا. فقال المغيرة واسمعوا ماذا قال عباد الله، قال أبعد أن أوهنا ملككم وضعفنا عزكم ولنا مدة نحو بلادكم ونأخذ الجزية منكم عيد وأنتم صاغرون وستصيرون لنا عبيدا على رغمكم؟ فلما قال ذلك استشاط غضبا. قال أبو وائل جاء سعد حتى نزل القادسية ومعه الناس، قال لا أدري لعلنا لا نزيد على 7000 أو 8000 بين ذلك، والمشركون 30000 أو نحو ذلك. فقالوا لا يد لكم ولا قوة ولا سلاح، ما جاء بكم؟ ارجعوا. فقال قلنا ما نحن براجعين. فكانوا يضحكون من نبلنا ويقولون دوك دوك، يشبهونا بالمغازل. فلما أبينا عليهم أن نرجع قالوا ابعثوا إلينا رجلا من عقلائكم يبين لنا ما جاء بكم. فأقبل المغيرة حتى جلس مع رستم على سريره فتواثبوا عليه وأنزلوه ومعكوه، وقال قد كانت تبلغنا عنكم الأحلام ولا أرى قوما أسفه منكم، إنا معشر العرب لا يستعبد بعضنا بعضا، فظننت أنكم تساوون قومكم كما نتساوى، فكان أحسن من الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض، فإن هذا الأمر لا يستقيم فيكم ولا يصنعه أحد. وإني لم آتكم ولكن دعوتموني، اليوم علمت أنكم مغلوبون، اليوم علمت أنكم مغلوبون، وأن ملكا لا يقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول. فقالت السفلة: صدق والله العربي. وقالت الدهاقين: والله لقد رمى بكلام لا تزال عبيدنا ينزعون إليه. قاتل الله أولينا حين كانوا يصغرون أمر هذه الأمة. فقال رستم: صدق. ما جاء بكم؟ إنا كنا قوما في شر وضلالة، فبعث الله إلينا نبيا فهدانا الله به ورزقنا على يديه، فكان فيما رزقنا حبة تنبت في هذا البلد، فلما أكلناها وأطعمنا أهلينا قالوا: لا صبر لنا عنها، أنزلونا في هذه الأرض حتى نأكل من هذه الحبة. فقال رستم: إذا نقتلكم. قال: إن قتلتمونا دخلنا الجنة، وإن قتلناكم دخلتم النار أو أديتم الجزية. قال: فلما قال أو أديتم الجزية نخروا وصاحوا وقالوا: لا صلح بيننا وبينكم. فقال المغيرة: تعبرون إلينا أو نعبر إليكم؟ فقال رستم: بل نعبر إليكم. فاستأخر المسلمون حتى عبروا فحملوا عليهم فهزموهم. وذكر سيف أن سعدا كان به عرق النسى يومئذ، وأنه خطب الناس وتلا قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ثم ذكر الحديث في طردهم إياهم وقتلهم لهم وقعودهم لهم كل مرصد وحصرهم لبعضهم في بعض الأماكن حتى أكلوا الكلاب والسنانير، وما رد شاردهم حتى وصل إلى نهوند، ولجأ أكثرهم إلى المدائن ولحقهم المسلمون إلى أبوابها. وكان من حديث النعمان مع كسرى يزدجرد أن قال له: فاختر إن شئت الجزية وأنت صاغر، وإن شئت فالسيف، أو تسلم فتنجي نفسك. فقال يزدجرد: استقبلتني بمثل هذا؟ فقال: ما استقبلت إلا من كلمني، ولو كلمني غيرك لم أستقبله إلا به. فقال: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم، لا شيء لكم عندي. وقال: أتوني بوقر من تراب فاحملوه على أشرف هؤلاء، ثم سوقوه حتى يخرج من أبيات المدائن، ارجعوا إلى صاحبكم فأعلموه أني مرسل إليه رستم، حتى يدفنه وجنده في خندق القادسية وينكل به وبكم من بعد، ثم أورده بلادكم حتى أشغلكم في أنفسكم بأشد مما نالكم من سابور. ثم مضى حامل التراب من الصحابة حتى جعل التراب في الحجر، ثم رجع فدخل على سعد فأخبره الخبر، فقال: أبشروا، فقد أعطانا الله أقاليد ملكهم. وتفاءلوا بذلك أخذ بلادهم. ثم لم يزل أمر الصحابة يزداد في كل يوم علوا وشرفا ورفعة، وينحط أمر الفرس سفلا وذلا ووهنا. فلا إله إلا الله، ما أعظم هذه المواقف وما أجلها من صور عزة، ينفطر القلب ألما عندما ينظر إليها وينظر لحال المسلمين اليوم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا أيها المسلم الموحد، يا صاحب العزة، قم وانتفض وتحرك ولا تنقبض، ثم استحضر هذا التاريخ وانصب لعدوك الفخاخ وارجمه بالصواريخ. حكم سيوفك في رقاب العذل، وإذا نزلت بدار ذل فارحلي، وإذا الجبان نهاك يوم كريهة خوفا عليك من ازدحام الجحفل، فاعص مقالته ولا تحفل بها، واقدم إذا حق اللقاء في الأول، واختر لنفسك منزلا تعلو به، أو مت كريما تحت ظل القسطل، فالموت لا ينجيك من آفاته، حصن ولو شيدته بالجندل، موت الفتى في عزة خير له، من أن يبيت أسير طرف أكحل، لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظل. إن هذا الموقف العظيم مع سادة الفرس يدعو المسلم إلى أن يكون عزيزا في دعوته، قويا في طرحه، صريحا في أمره، واضحا في هدفه، مستعليا في عرضه ومقاله. وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال صاحب الظلال: بهذه العزة وبهذه الصراحة وبهذه الصرامة، فالحق لا ينثني ولا ينحني، وإنما يسير في طريقه قيما لا عوج فيه، قويا لا ضعف فيه، صريحا لا مدارات فيه. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ومن لم يعجبه الحق فليذهب، ومن لم يجعل هواه تبعا لما جاء من عند الله فلا مجاملة على حساب العقيدة، ومن لم يحن هامته أمام جلال الله فلا حاجة بالعقيدة إليه. إن العقيدة ليست ملكا لأحد حتى يجامل عليها، إنما هي ملك لله، والله غني عن العالمين. والعقيدة لا تعتز ولا تنتصر بمن لا يريدونها لذاتها خالصة ولا يأخذونها كما هي بلا تحوير، انتهى. أما الحياة فليس يرضى ذلها إلا وضيع في الورى وحقير. وعجبت ممن يستكين وعنده عزم يفل شبى الظبي مطرور. ومن المواقف العظيمة والأعمال الجليلة والصور الخطيرة والوقفات الكبيرة ما قام به قتيبة بن مسلم أحد أساطين الفتح الإسلامي العظيم، فكان من أمره كما ذكر غير واحد ومنهم الطبري في تاريخ الرسل والملوك قال: توغل قتيبة في خراسان حتى قرب من الصين، قال: فكتب إليه ملك الصين أن ابعث إلينا رجلا من أشراف من معكم يخبرنا عنكم ونسائله عن دينكم. فانتخب قتيبة من عسكره 12 رجلا، وقال بعضهم 10 رجال من أفناء القبائل لهم جمال وأجسام وألسن وشعور وبأس، بعدما سأل عنهم فوجدهم من صالح من هم منه، قال: وكان هبيرة بن المشمرج. فقال: يا هبيرة كيف أنت صانع؟ قال: أصلح الله الأمير، قد كفيت الأدب، وقل ما شئت أقله وآخذ به. قال: سيروا على بركة الله وبالله التوفيق، لا تضعوا العمائم عنكم حتى تقدموا البلاد، فإذا دخلتم عليه فأعلموه أني قد حلفت ألا أنصرف حتى أطأ بلادكم وأختم ملوككم وأجبي خراجكم. قال: فساروا وعليهم هبيرة بن المشمرج، فلما قدموا أرسل إليهم ملك الصين يدعوهم، فلما أمسى أرسل إليهم الملك أن ابعثوا إلي زعيمكم وأفضلكم رجلا، فبعثوا إليه هبيرة فكلمه فقال له: انصرفوا إلى صاحبكم يعني قتيبة، وقولوا له ينصرف راجعا عن بلادي، فإني قد عرفت حرصه وقلة أصحابه، وإلا بعثت إليكم من يهلككم عن آخركم. فقال له هبيرة: تقول لقتيبة هذا؟ فكيف يكون قليل الأصحاب؟ من أول خيله في بلادك وآخرها في منابت الزيتون؟ وكيف يكون حريصا من خلف الدنيا قادرا عليها وغزاك في بلادك؟ وأما تخويفك إيانا بالقتل، فإنا نعلم أن لنا أجلا إذا حضر فأكرمها عندنا القتل، فلسنا نكرهه ولا نخافه. فقال الملك: فما الذي يرضي صاحبكم؟ فقال: إن القائد قد حلف يعني قتيبة، إن القائد قد حلف ألا ينصرف حتى يطأ أرضكم ويختم ملوككم ويجبي الجزية من بلادكم. فقال: أنا أبر بيمينه وأخرجه منها، أرسل إليه بتراب من أرضي وأربع غلمان من أبناء الملوك، وأرسل إليه ذهبا كثيرا وحريرا وثيابا صينية لا تقوم ولا يدرى قدرها. ثم جرت لهم معه مقاولات كثيرة، ثم اتفق الحال على أن بعث صحافا من ذهب متسعة فيها تراب من أرضه ليطأه قتيبة، وبعث بجماعة من أولاده وأولاد الملوك ليختم رقابهم، وبعث بمال جزيل ليبر بيمين قتيبة، وقيل أنه بعث 400 من أولاده وأولاد الملوك. فلما انتهى إلى قتيبة ما أرسله ملك الصين قبل ذلك منه، فقبل قتيبة الجزية وختم الغلمة وردهم ووطئ التراب. فقال سوادة بن عبد الله السلولي: لا عيب في الوفد الذين بعثتهم للصين، أن سلكوا طريق المنهج، كسروا الجفون على القذى خوف الردى، حاش الكريم هبيرة بن مشمرج، لم يرض غير الختم في أعناقهم، ورهائن دفعت بحمل سمرج، أدى رسالتك التي استرعيته وأتاك من حنث اليمين بمخرج. فيا أمتي، لما استعلى هؤلاء عن الرغبات وتركوا الشهوات وفوتوا المطالب الدنيات، سادوا وشادوا وعزوا وعلى أمرهم وارتفع، وذلك لأنه عزيز النفس من لزم القناعة ولم يكشف لمخلوق قناعه. فانفض يديك من طمع وحرص، وقل لفاقتك سمعا وطاعة. ومن تلك المواقف العظيمة أن كتب طاغية الروم إلى الخليفة المعتصم العباسي يتهدده ويتوعده، فأمر بجوابه، فلما عرض عليه رماه وقال للكاتب اكتب أما بعد فقد قرأت كتابك وسمعت خطابك والجواب ما ترى لا ما تسمع وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. وكأن مقاله من اقتضى بسوى الهندي حاجته أجاب كل سؤال عن هل بلمي. وقال أبو بكر الخطيب وغيره غزا المعتصم بلاد الروم سنة 23 فأنكى في العدو نكاية عظيمة ونصب على عمورية المنجانيق وقتل 30,000 وسبى مثلهم ثم أحرق عمورية. وما المجد إلا وثبة تملأ الورى أحاديث تتلى في الأنام وتذكر من لم ينل فيها حياة عزيزة فإن طريق الموت للعز أخسر. ومنه أن رسالة كتبها أذفونش الإسباني ملك الروم في حينه للمنصور يستدعيه فيه للقتال، وبعدما قرأ المنصور هذا الكتاب دعا بولده وولي عهده محمد الناصر فدفعه إليه وأمره أن يجيب عنه، فقرأه هذا الأخير ثم مزقه وقلبه فكتب على ظهر قطعة منه قال الله العظيم ارجع إليهم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. الجواب ما ترى لا ما تسمع. وأنشد بيت المتنبي متمثلا ولا كتب إلا المشرفية والقناة ولا رسل إلا الخميس العرمرم. وحاله وكنت إذا قوم غزوني غزوتهم فهل أنا في ذا يا لهمدان ظالم. متى تجمع القلب الذكي وصارما وأنفا حميا تجتنبك المظالم. فلا صلح حتى تقدع الخيل بالقناة وتضرب بالبيض الخفاف الجماجم. ولا أمن حتى تغشم الحرب جهرة الروم يوما والحروب غواشم. كذبتم ويمين الله لا تأخذونها مراغمة ما دام للسيف قائم. وفي موقف إسلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما هو من أعظم مواقف العزة والاستعلاء والقوة والإباء من النبي العزيز وعمه حمزة بن عبد المطلب، وهو من هو؟ والله إنه لأعز من جبهة الأسد، وله عزة غلباء وهو في عز باذخ، وقد تقمص النبي صلى الله عليه وسلم لباس العز وأقام تحت ظلال العز وأدرك عزة لا تقهر وعزة لا تضام، وبلغ عزا لا يقرع الدهر مروته ولا ينقض مرته. قال ابن هشام في السيرة قال خباب يا عمر والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه، فإني سمعته وهو يقول اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب، فالله الله يا عمر. فقال له عند ذلك عمر فدلني يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم. فقال له خباب هو في بيت عند الصفا معه فيه نفر من أصحابه. فأخذ عمر سيفه فتوشحه ثم عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فضرب عليهم الباب، فلما سمعوا صوته قام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر من خلل الباب فرآه متوشحا بالسيف، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فزع فقال يا رسول الله هذا عمر بن الخطاب متوشحا السيف. فقال حمزة بن عبد المطلب فأذن له، فإن جاء يريد خيرا بذلناه وإن جاء يريد شرا بسيفه قتلناه. وفي لفظ أنه صلى الله عليه وسلم قال إن جاء بخير قبلناه وإن جاء بشر قتلناه وإن يرد غير ذلك يكن قتله علينا هينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إئذن له، فأذن له الرجل ونهض إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقيه في الحجرة فأخذ حجزته أو بمجمع ردائه ثم جذبه به جذبة شديدة وقال ما جاء بك يا ابن الخطاب، فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. وفي لفظ أخذ بمجامع ثوبه وحمائل سيفه وقال ما أنت منتهي يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما أنزل الله بالوليد بن المغيرة. فقال عمر يا رسول الله جئتك لأؤمن بالله ورسوله وبما جاء من عند الله. قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة عرف أهل البيت من أصحاب رسول الله أن عمر قد أسلم. فلا إله إلا الله، ما أعظم هذه المواقف. يا عباد الله هيا معنا اركبوا معنا واحملوا لواءنا وانصروا دولتنا وسيروا في طريق من ذكرنا، فقد أشعلنا من دمانا جمرا وبركانا، أججناها على التحالف نيرانا، صخابة يفعم الإشراق صرختها، تلوح قربا على أرضهم شظايانا، فلا شرق ولا غرب نطأطئها، بل ترفض الدولة الشماء إذعانا، إن الخلافة صاغتها عزائمنا، فجرا منيرا تحريرا وإيمانا، يؤجج النار في أعماق إخوتنا، ويزهق الباطل المدحور مذكانا، هدي الرسول رسول الله لقننا أن الهزيمة ليست من سجايانا، فبورك الدم روى قرب معترك، أرواحنا في لظاه من عطايانا، جند الخلافة يمضي ركبنا قدما، فلا يخلف طاغوتا وأوثانا، نحرر الأرض من أغلال تجزئة تمزق الدار أقطارا وأوطانا، نحرر الفكر من أغلال مهزلة وردة ما لها إلا سرايانا، نحكم الشرع منهاجا لأمتنا، ونحمل المشعل الوقاد فرقانا، خلافتنا قلعة بالقلب نحرسها، وبالدماء لها أغلى ضحايانا، تأبى عقيدتنا تأبى شريعتنا، أن يصبح الناس أذيالا وقطعانا، والحمد لله رب العالمين.